الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المعنى والله أعلم: أو تجعلون لله سبحانه البنات اللواتي هن منذ الصغر ينشأن في الحلية، أي يتحلين بالحلية واللباس لقصورهن ونقصهن، تجعلون البنات الناقصات يعني نقصان عقل ودين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اللواتي يتممن النقص بالتحلي، تجعلونها لله سبحانه. وقد قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر، فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور. فالبنت ولنقصان عقلها ودينها تجمل بالحلية حتى يتمم النقص. فهذه التي تنشأ منذ الصغر في الحلية تجعلونها لله، تجعلون لأنفسكم البنين، وإضافة إلى كونها تنشأ في الحلية فيها في الخصام، إذا خاصمت المرأة لم تستطع أن ترتب حجتها. ممكن رجل يتخاصم مع امرأة، تأتي أنت كمحقق تستمع للمشكلة، تجد الرجل مرتب الأفكار، يعرف من أين بدأ ومن أين ينتهي. المرأة انفعالات وصياحات وضاع حقها. فقوله سبحانه: وهو في الخصام غير مبين، أي وهو في الخصام غير مظهر لحجته التي يحتج بها على الخصم، غير مظهر لحقه، فيكاد الحق حق المرأة أن يضيع بسبب عدم ترتيب أفكارها. وهو في الخصام غير مبين. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أتجعلونه لله وأنتم تستأثرون بالذكور. فقد قسموا الذرية إلى بنين وبنات، قسموا واختاروا: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. جعلوا الملائكة، أي وصفوا الملائكة الذين هم عباد للرحمن، وصفوهم بأنهم بنات، وقالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. ومن ثم قالوا الملائكة نسبوهم إلى رب العباد كما فعلت قبيلة خزاعة الكافرة. ولقد قال تعالى: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهكذا كل شهيد تكتب عليه شهادته. وكما سلف فإن من أعظم شهادات الزور، بل أعظمها على الإطلاق، أن تشهد زورا على ربك، أن تشهد زورا على خالقك، تشهد زورا على ربك أن تشهد زورا على خالقك. ومن شهادات الزور هذه شهادات النصارى، فهم من أكبر الناس شهادة للزور، فشهدوا زورا على الله بأن له ولد، وستكتب هذه الشهادة عليهم. وشهد أهل الشرك على ربهم أن له شريك، وهذه شهادة من أسوأ شهادات الزور أيضا. وهكذا كل من شهد على الله شهادة زور فقد ارتكب أعظم الزور وأنكر الزور، أعني أشد الزور نكارة. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. هنا التباس حصل عند الكثيرين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن لله سبحانه وتعالى إرادتان: إرادة كونية قدرية لا تتخلف ولا تتبدل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإرادة شرعية دينية، شرعية دينية يريدها من العباد، يريد من العباد أن يكونوا أتقياء فيأمرهم بالتقوى، يريد من العباد أن يكونوا أهل توحيد يأمرهم بالتوحيد ينهم عن الشرك. فالمشرك يلبس الأمر فيضع الإرادة الدينية الشرعية الدينية مكان الإرادة الكونية القدرية، أو يعكس الأمر. فمثلا الله أراد مني أن أصلي، أراد مني أن أصلي وطلب ذلك مني، أو عفوا أمرني بذلك أقيم الصلاة، فأراد مني أن أصلي وأمرني بذلك، فهذا الأمر الشرعي الديني علي امتثاله. أما الأمر الكوني القدري ليس في علمي ماذا اختار الله لي، أن أكون مؤمنا أو أكون كافرا عياذا بالله، هذا أمر لا علم لي به. إنما العلم الذي عندي اليقيني، العلم الشرعي الديني، أن الله أراد مني أن أصلي. فالإرادة الشرعية الدينية أنا مسؤول عنها بين يدي الله. أراد الله مني أن أصوم وأمرني بذلك أمرا واضحا لا التباس فيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا أمر شرعي ديني لا يسعني الخروج عنه بل يلزمني أن أمتثل. ما الذي أراده الله بي؟ أراد بي أن أصوم أو لا أصوم، هذا علم استأثر الله سبحانه به، وهو أعلم بخلقي وبعباده. لكن أنا مسؤول عن ماذا؟ أنا مسؤول عن الإرادة الشرعية الدينية التي كلفت بها. فلذلك إذا جاءني الأمر من الله ما وسعني إلا الامتثال. أهل الشرك رفضوا الإرادة الشرعية الدينية، رفضوا الإرادة الشرعية الدينية وأوكلوها إلى الإرادة الكونية القدرية. فالله سبحانه أمرهم بالشهادتين، قال لا لن نشهد، فرفضوا الإرادة الشرعية الدينية. قال إذا كان الله يريد لنا أن نسلم أسلمنا، أولوا على الإرادة الكونية القدرية التي ليس لهم فيها تدخل وليس لهم بها علم، ليس لهم فيها تدخل وليس لهم بها من علم. وما أطردوا قوله إذا قلت له كل، الله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل حتى تحيا، لن يقول سأموت جوعا وإذا أراد الله لي أن أحيا سأحيا. فناقض نفسه في المسألة، ناقض نفسه في المسألة. فإذا جئنا للسارق نهينا عن السرقة، وإذا جاء السارق يسرق ويقول إذا أراد الله لي أن أكون أمينا سأكون أمينا، فلما تقطعون يدي، لما تحبسونني، لما تظلمونني. نقول أيضا سنقتلك وإذا أراد الله أن يمنعك منعك، وإذا أراد الله. فالإشكال أنهم ردوا الإرادة الشرعية الدينية لما يتوهموا أو لما يتقولونه بأن الله لم يرد لهم الهداية. فإذا قلنا لماذا حاسبوا، لماذا حاسبهم ربهم؟ حاسبهم ربهم لرفضهم الأمر الشرعي الديني الذي كلفوا به. ولذلك أنا لو خرجت من بلدي أو من بيتي، عافانا الله وإياكم، أصيب شخص بحادث فتكسر، ليس بملوم أمام الله، لكن إذا أقدم ووقف أمام سيارة عمدا وتكسر هذا ملوم، وإن كان هذا قدر عليه لأنه حاد عن الأمر الشرعي الديني. فهكذا أهل الشرك عذبوا، رفضوا أمر الله الشرعي الديني وخاضوا فيما ليس لهم به علم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني يطعموا الفقراء، قالوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يعني إذا كان ربنا عايز أنه يكون غني كان يكون غني، إذا ربنا عايز يأكل يريد منه أن يأكل سيأكل. نعم صدقت أنك قلت إذا أراد الله أن يغنيه أغناه، كذي إرادة كونية قدرية، لكن أنت في نفسك خالفت الأمر الشرعي الديني. نعم نقر أن الله يغني، أن الله سبحانه يبتلي من يشاء بالفقر، أن الله يعافي، أن الله يمرض. ولذلك أنت يا كافر إذا أنا جئت وضعت لك سما في الأكل فأكلته ومت أو كدت أن تموت، بتأتي لماذا تأتي تظلمني، عفوا لماذا تأتي تضربني وتلومني؟ إذا شاء الله لك أن تموت ستموت، إنما اللوم علي لكوني تسببت في إلحاق الضرر بأخي المسلم وقد نهيت عن ذلك. فهم ألبسوا الإرادة الشرعية الدينية لباس الإرادة الكونية القدرية. فأنت عندك نص اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يجب عليك امتثاله، لا تقل أنا سأشرك وإذا أراد الله أن يهديني هداني. الله أراد لك إرادة شرعية أن تكون موحدا، فخالفت الإرادة الشرعية الدينية فأنت محاسب على تخلفك عنها. إنهم بهذا الكلام ينقضون كل السنن. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هكذا قالوا، عولوا على ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. قل عندنا إرادة شرعية دينية أمرتم بها، أمرتم بعبادة الله وحده ونهيتم عن الشرك. أنهم إذا قالوا هذا ألزموا بكل التوابع، ألزموا بكل التوابع. أنا سأتي الآن إلى الكافر القائل بهذا القول، أسطو على كل ماله وأقطع يديه ورجليه وأخذ كل المال وأنصرف. فإذا جاء يخاطبني أو يرفع علي قضية قلت لو شاء الله لمنعني من مما صنعته بك، فلماذا تلومني؟ لماذا إذن تلومني؟ لو شاء الله أن يمنعك لمنعك، لكن أنا في الأصل مبطل بهذه الطريقة من الجدل، لأن الله أمرني بالحفاظ على المسلمين، ونبيه أمرني بذلك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فضلوا لما أدخلوا الإرادة الشرعية الدينية في الإرادة الكونية القدرية، وهذا المعنى تكرر منهم في عدة آيات. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، وهكذا في كل أمر كان يوجه إليه يعولون على الإرادة الكونية القدرية. ولذلك جاءت النص محكما، إذ الله قال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. من أخبرك أن الله سبحانه قضى بكذا أو بكذا في علم الغيب؟ إنهم إلا يخرصون، يبنون على الظنون، يبنون على الظنون، فيدعون الأمر الشرعي الديني ويعولون على الأمر الكوني القدري. فلذلك نحن محاسبون بين يدي الله على ماذا؟ حاسبون بين يدي الله على أوامره الشرعية الدينية، الشرعية الدينية. فلو سقطت سهوا من سطح فمت، لست بمنتحر، لست، وهذا قدره الله وأمر الله به أمرا كونيا قدريا. لكن إذا قفزت أنا من الدور العاشر فمت عن عمد، إذن سأحاسب منتحر. فأنا مأمور بأمر كوني شرعي ديني، وهذا الذي سيسألني ربي عنه. فنقول الكفار إن الله قال لكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا رضا شرعي ديني، شرعي ديني. وهكذا تسير الأمور في هذا الباب، ويرد على المبطلين بمثل هذا أنكم أمرتم بأوامر شرعية دينية، ما لكم بما وراء ذلك من علم. لذلك لا يلام الفقير على فقر، ولا يلام الغني على غناء، ولا يلام الميت على موته، ولا يلام المريض على مرضه، إلا إذا كان هو تسبب لنفسه في شيء من ذلك، فبحسب تسببه يثاب أو يعاقب. فإشكالية الكفر أنهم أدخلوا الإرادة الشرعية الدينية في الإرادة الكونية القدرية. كل محتج بالقدر، كما يذكر مثلا شخص يقول لماذا تحاكمونني والأمور قد قدرت علي، فهو يتكلم بهذا الكلام، جاء واحد في نفس الوقت ولطم لطمة شديدة على وجه أسقطته، فهل يقول له شكرا هذا مقدر علي؟ هل يقول له هذا الكلام؟ لا أبدا أبدا، لن يقول له مثل هذا الكلام. أخرج سكين وقطع أوداجة، هل سيقول آه مقدر لن أتكلم؟ إذا مشينا بهذه الطريقة ستفسد الحياة بهذا الفهم السقيم عن الله، وهذا الفهم السقيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني هل أنزلنا عليهم كتابا في أنهم أمروا بالشرك، أو أمروا أن، أو أعلموا أن الملائكة بنات الله فتمسكوا بهذا؟ قال تعالى بل قالوا، يعني ما عندهم من كتاب، ولكنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة واحدة وعلى ملة واحدة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، مقلدون، نمشي على نهج الآباء وهكذا. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، الأثرياء فيها الطبقة العليا من الناس في الدنيا، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فشأن المطرفين دائما الإجرام، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ولقد قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قيل أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وقيل بالتجديد أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء، فلما جعلناهم أمراء فسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلنحمد الله أن الله لم يجعلنا من المترفين، ففي الغالب الترف يورث الكفر والتكذيب، ترف يورث الكفر والتكذيب، ويورث الكبر والغرور، يورث الكبر والغرور، عياذا بالله. قال تعالى: قال أولو جئتكم، أي قال لهم النذير: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. كافرون جاحدون منكرون. قل هذه الآيات لا أعبأ بها ولا أؤمن بها وليست هي من عند الله. فالكافر الجاحد قل لك: يا أخي أنا أحسنت إليك، لا تكفر. ما معنى لا تكفر؟ يعني لا تجحد معروفي، لا تجحد معروفي. فالكفر من معانيه الجحود. يا أخي أنعم الله عليك، لا تجحد نعم الله. وهكذا: يا أيتها المرأة، زوجك أحسن إليك، لا تجحدي معروفة، لا تجحدي معروفة. يعني لا تجحدي معروفة، لا تنكري معروفة. وهكذا: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فكلمة كافر من معنيها جاحد. كافر بالله يعني جاحد بوحدانية الله، يقول: لا، الله ليس بواحد بل معه إله غيره. كافر بنعم الله جاحد، لا، يقول: ما أنعم الله علي، إنما أتيت على علم عندي. كافرة العشير تقول: لا، هذا الزوج ما صنع إلي معروفا، ما صنع في معروفا. فالكفر من معانيه الجحود. قال تعالى: فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم. فانظر بعين الاعتبار كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى مذكرا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، اذكروها لأننا نحتاج إلى التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون، يعني أنا بريء من كل آلهتكم التي تعبدونها، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا أمر: هل كان قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعبدون الله ويعبدون معه إلها آخر، أو كانوا يجحدون الخالق تماما ويقولون لا إله؟ السؤال واضح. فهنا وجهان للعلماء أشهرهما وأصحهما، أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يشركون مع الله إلها آخر، يشركون مع الله آلهة أخرى. ولذلك قال إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به، يعني ما تجعلونه شريكا لله. وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني أنا بريء من كل آلهتكم التي تعبدونها إلا عبادة الذي فطرني. وهكذا قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فأنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، أنا بريء من كل معبوداتكم إلا أنني لست ببريء من عبادة الله. وهكذا دلت الآيات. فهذا معنى الشرك، ومن معاني أن تعبد الله وأن تعبد معه إلها آخر. ولقد كان أهل الشرك يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذا كما لا يخفى أن أهل مكة كانوا يقرون بالله لكن يعبدون معه غيره. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، لا أقول دليل أو دليلان أو عشرة أدلة، بل مئات الأدلة استمع منها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا أيضا فيما قاله ربنا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. نصوص متعددة تثبت هذا الأصل، وهذا الذي يسميه العلماء أو بعضهم ليس كلهم توحيد الربوبية، يقرون بالله ربا لكن لا يقرون به إلها معبودا. من الذي خلقك؟ الله. طب إذن صلي له، اسأله، ادعوه، اسجد له. لا، يجعل هنالك من يدعوه من دون الله سبحانه. قال إبراهيم عليه السلام وقد أمرنا بالتأسي به، قال لأبيه وقومه إنني براء، يعني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلست ببريء من عبادة الذي فطرني. ومعنى فطرني خلقني على غير مثال سابق، فاطر خالق على غير مثال سابق، فاطر خالق على غير مثال سابق. إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، سيوفقني. وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعل ماذا؟ ومن الذي جعلها؟ فمن العلماء من قال إن قوله تعالى وجعلها عائد على إبراهيم عليه السلام، وكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمعنى على هذا التأويل كما أفاده قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمعنى أن إبراهيم ثبت على لا إله إلا الله وأوصى ذريته من بعد أن يثبتوا على قول لا إله إلا الله، وجاء بنوه من بعده، جاء يعقوب لما حضرته الوفاة جمع أبناءه من حوله، وليتنا نوصي أبناءنا بمثل هذه الوصايا، جمع أبناءه من حوله سألهم سؤالا كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما الإله الذي ستعبدونه من بعدي، ما الدين الذي ستتدينون به من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هؤلاء يوصوا بملة إبراهيم واتباعها أم أنها دنيا تصاب، دنيا تصاب ومنصب يتحصل، أم سير على النهج القويم نهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أرجع فأقول القول الثاني في قوله تعالى وجعلها هو الله سبحانه الذي جعلها، هو الله سبحانه جعل كلمة التوحيد وجعل الرسالات من بعد إبراهيم في ذريته، فلم تخرج الرسالات عن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل نبي جاء من بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم، ولذلك قالوا عنه أنه أبو الأنبياء، أنهم قالوا عن إبراهيم أبو الأنبياء. فقال بعض العلماء إن الله جبر خاطر إبراهيم المنكسر لما لم يؤمن به كبير أحد في بلده، ترك البلاد وخرج قائلا إني ذاهب إلى ربي سادين، فبشرناه إسحاق نبيا من الصالحين الآيات. فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم والرسالات كانت من ذرية إبراهيم عليه السلام، حتى عيسى بن مريم هو يعني من ناحية الأم أمه مريم وهي ابنة عمران، وعمران من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها بعد ابتعادهم عنها، يرجعون إلى التوحيد بعد وقوعهم في الشرك. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يكون له أسبوع ربنا سلم البلاد والعباد. قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. قيل الحق القرآن والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومبين معناه مظهر موضح، مظهر لعقيدة التوحيد، مظهر للحلال والحرام، مظهر لما يكون من أمر الآخرة، فالمبين الموضح المظهر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، هكذا وصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم. اعلم أن من المسلمات عند أهل السنة والجماعة أن هناك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وفسق دون فسق، هناك كفر دون كفر. فإذا علمت معنى الكفر وأن من معانيه الجحود، إذا جحدت وحدانية الله كفرت كفراً مخرجا عن الملة. إذا جحدت معلوما من الدين بالضرورة، قلت لا صلاة، خرجت من الإسلام وكفرت كفرا مخرجا عن الملة. لكن إذا أنكرت، جحدت أمرا مختلفا فيه، مختلفا فيه، في أكثر من قول للعلماء، هناك من أثبت، هناك من نفاه، وإن كان الأغلب أثبتوه، يختلف حكمك عن حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. مثلا هناك كفر العشير، كفر العشير ليس ككفر الله، كالكفر بالله. يعني مثلا امرأة كفرت المعروف، قالت لزوجها أنت ما صنعت معي أي معروف طيلة حياتك، ما وجدت منك إلا النكد، وما وجدت منك إلا البلاء. جاحدت، كفرت العشير، لكن ما كفرت برب العالمين. شخص كفر نعمة الله بمعنى أنه لم يقدم لها شكرا، يختلف عن من كفر بوحدانية الله سبحانه. فكفر تارك الصلاة قد يكون كفرا مخرجا عن الملة، قد يكون كفرا إذا جحد الصلاة. لكن إن تكاسل ولم يشكر الله بتأدية الصلوات التي افترضت عليه، لم يشكر لكنه مقر بها ومقر بتقصيره، فلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. ففيه التفصيل، من تركها فقد كفر، تركها جحودا كفر كفرا مخرجا من الملة، تركها تكاسلا لم يكفر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان مرتكبا لكبيرة، وإن كان متوعدا بالعذاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن كان متوعدا بالعذاب لكن ليس كفرا مخرجا عن الملة إلا للجاحد. وعلى هذا جمهور العلماء، على هذا جمهور العلماء. فالكفر إذن هنا احتمل الأمرين، إن كنت جاحدا وتركتها جاحدا فكافر كفرا مخرجا من الملة، إن كنت كفرتها يعني لم تفعلها لكن ليس عن جحود إنما عن تكاسل، فهذا مرتكب لكبيرة وليس بخارج عن الملة. هناك على هذا فقس الحالف بغير الله، هناك على هذا فقس من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم، هناك مثلا من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا ألفاظ، وهذا باب واسع يأتي إن شاء الله بالتفصيل. بارك الله فيكم. إخوانكم يقولون هناك أقوال نسبت إلينا أننا رشحنا مرشحا معينا، رشحنا اتجاها معينا، واتجاه أهل الصلاح الذين يعزمون على تطبيق الشريعة. أما من هو منهم بالضبط لم أعين شيئا من ذلك، فالأمور متقاربة فيما بينهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.